طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأحدثكم بقصة أصولية مختصرة يستفيد منها طلبة العلم، ثم بعد ذلك سأتكلم بشكل عام وأبين كيف أن هذه القصة الأصولية تفيدنا في الردع الملاحدة والعلمويين والعلمانيين والليبراليين، وفي حل الكثير من الإشكالات التي نراها اليوم. فلا يستعجل الإنسان إذا رآني في بداية الكلام أتكلم كلاما أصوليا علميا فيقول لا أكمل. لا، إن شاء الله تابع للآخر، كونوا معنا إلى آخر شيء، وإن شاء الله تستفيد حتى في حياتك الشخصية. كثير من الناس يسمع أهل الرأي، أهل الحديث، أهل الظاهر، واليوم يشوف أن في 4 مذاهب فقهية معتبرة عند الناس، وفي مذهب يقال له أهل الرأي اللي هو الأحناف، والمذاهب الثلاثة الأخرى مصنفة أهل الحديث. طيب لماذا؟ ما أهم الخلافيات؟ بطبيعة الحال الخلافيات بين المذهبين، وهي خلافيات أصولية كبيرة، لا تبحث بسبب حالة التطبيع التي اتفق عليها المتأخرون، والتي هي خلاف نهج المتقدمين بين أهل الرأي وأهل الحديث. سأتكلم عن مسألة هذه هي التي تهمنا، اللي هو أصل الضلال، جعل التابعي أصلا. القياس دليل تبعي، القياس دليل تبعي، تبعي للنص، شبهي، يحكم به ذو عدل منكم. أن القياس لم يكن ليوجد لولا وجود النص أصلا، فهو تابع للنص وليس شيئا أصليا. أين أخطأ أهل الرأي؟ أهل الرأي جاءوا وجعلوا القياس شيئا مستقلا أصلا، يقابل النص وأحيانا يقدم على النص، فرفعوه من رتبة التابع إلى رتبة القرين أو المقابل، من رتبة القسم من إلى القسيم. يعني القياس كان نوع من أنواع الأدلة الشرعية، فرفعوه إلى التبعية، إلى كونه دليلا أصليا. كيف هذا؟ من المشهور عند الأحناف أن خبر الواحد إذا خالف قياس الأصول، القياس العام، فإنهم يردون خبر الواحد، الواحد وليس الأحد. يعني الواحد لو يروي 2 لا يقبلونه. وهناك على هذا أمثلة كثيرة، من أهمها المثال المشهور جدا لا نكاح إلا بولي، اللي أبو حنيفة لوحده قال أنه النكاح بلا ولي جائز. طيب وحديث لا نكاح إلا بولي، مع أن حديث كوفي عراقي، حتى لو كان فيه شبهة انقطاع، في النهاية الأحناف يحتجون بمثل هذا. قال لا، هذا يخالف قياس الأصول. ليه يخالف قياس الأصول؟ قال يا أخي، المرأة إذا باعت واشترت تحتاج ولي؟ لا والله. قال طيب إذا كانت راشدة وتنكحها الكفر ويعطيها مهر المثل وهناك شهود فلا مشكلة، الولي ما نحتاجه، مثل في النكاح مثل البيع، والحديث هذا لا أقبله. فرد عليه أهل الحديث من عدة ردود، منها رد أحمد أنه أصلا هذا الحديث مرمي من عدة طرق على أصولك، ولهذا الشيباني وأبو يوسف خالف أبا حنيفة في هذه. ومنهم من رد عليه قال أنت تناقضت، أنت اشترطت الشهود فأقررت بالخلاف بين العمليتين. ومنهم من ناقش الأصل نفسه مثل الشافعي في الرسالة. طبعا وعملية التطبيع ماذا تقتضي؟ تقتضي أن نأتي المناقشات الشافعية لأهل الرأي وردود عليهم وننزلها على المعتزلة، والمعتزلة ما لهم دخل، الشافعي جالس يرد على أهل الرأي. أن الشافعي جاء وضرب له الأصل من عدة أوجه، من أهمها مسألة عقلية، أنه الدليل الشرعي هو الأصل والقياس مجرد تابع، ولا يمكن أن يقدم التابع على الأصل، فكل حديث هو أصل بنفسه. ثم قال لهم أنتم تتناقضون، فأنتم تقولون بالوضوء من القهقهة والوضوء من النبيذ، انتقاض الوضوء من القهقهة والوضوء من النبيذ، وهذه أحكام تخالف القياس، فأنا لو قذفت لا ينتقض وضوئي، والقياس أن الوضوء بالماء والتراب.